هنا سؤال يقول: امرأة رأت في منامها أن امرأة في القبر تحترق، فما رأيكم في هذه المرأة أن تفعل؟ والله أنا ما أفسر الأحلام، وأنا قلت مرات ومرات أن الأحلام كل من دعا تفسيرها يغلط فيها، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم مرات يعني عرضت عليه رؤية منامية، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر فهمه في تفسير المرائي، فقال له: اتركني يا رسول الله لأفسرها. فأخذ أبو بكر فسر، فأخذ أبو بكر يفسرها. أبو بكر أفضل الناس بعد سيدنا الرسل عليه الصلاة والسلام، بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذ يفسر. لما أتم قال له: يا رسول الله ماذا ترى، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت البعض وأخطأت البعض. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو أصاب البعض وأخطأ البعض، ماذا نفعل نحن؟ سوف نخطئ الكل، ناتي على الكل. على كل حال، يقول في قواعد الرؤيا إن الميت كما رأيته يكون، إذا رأيته على حالة حسنة فهذا بشارة بأنه رجل طيب حسن جميل، وإذا رأيته على حالة سيئة هذا حاله سيئة أيضا هناك في البرزخ، في عالم البرزخ حاله سيئة. اللهم حسن أحوالنا يا رب، هذا هو الذي أقول. نقول لهذه السيدة: ادعو لها بالخير، لأن الله جعلنا شفعاء لبعضنا البعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لبعضنا لبعض، فنحن يصلي بعضنا على بعض، يصلي على الجنازة ليش؟ من أجل الشفاعة، أن يشفع بعضنا لبعض. ثم يقول الأخ: شاب يبلغ من العمر 25 سنة وأراد أن يتزوج زوجة تبلغ من العمر 30 سنة قبل يقول: هل يمكن أن تكون هناك مشاكل وعراقيل في حياته؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أول زوجة السيدة خديجة، كان معها 40 سنة وهو في عمره 25 سنة، كان في عمره 25 سنة 25 سنة، وهي فسبحان الله، وكان كل أولاده منها إلا إبراهيم كان من ماري، كل أولاده من هذه الزوجة المباركة. سبحان الله، قد يكون هذه المرأة سبحان الله فيها خير، قد تكون أحمق، يعني سبحان الله تكون هي رشيدة تقومك وتصلحك ما شاء الله على حسب الظروف والأحوال، أما إذا كان عندك شي غرض دنيوي آخر ما أدري ما العاقبة، عليكم بيش بذات الدين، إذا كان صاحبة الدين وصاحبة أخلاق وصاحبة إيش مروءة وصاحبة علم فعليك بها، يبارك الله لك فيها إن شاء الله. ثم يا أخي الكريم، يقول أخ يقول أنه مريض في متانته، ونصحه الطبيب بالعملية وهو الآن متردد، فهو يطلب نصيحتنا، يعني عملية خطيرة، يقول في متانته وهو يعني يخاف متردد بهذه العملية ومدة مديدة وهو مريض، فأقول: إذا نصحك الأطباء بالعملية واتفقوا عدة أطباء، ما تقتصر على واحد، عدة أطباء اتفقوا على العملية فما عليك إلا أن تعملها، لأن تأخرك ربما يترتب عليه إيش خواطر وأمراض أخرى، يستعصي العلاج وما شاء الله قد يكون في أول الأمر، الأمر سهل إن شاء الله، ولكن أنصحك أن لا تعملها هنا، وقد يكون الأطباء طيبين، كيف بعض الأطباء تبارك الله هنا، ولكن اختر الأطباء إما في الرباط وإما في دار البيضاء ولا إذا كنت ذا مال هنا. ثم يقول: هل يجب الاستنجاء عند خروج الريح؟ لا، الريح لا يجب الاستنجاء منه، فالاستنجاء من الخبث، من الخبث. يقول: نعم سبحان الله، قد يكون الإنسان طولت المدة بينه وبين الماء، سبحان الله هذا المكان قد يأتيه أمور كذا، بخصوص إذا كان عرق، أيام العرق أيام الصيف أو نحو ذلك، فيستنجى الإنسان ليس لإزالة النجاسة أو لكون هذا داخل في الوضوء، لا لا لا، لإزالة الروائح الكريهة والأخبات والأوساخ وكذا إلى آخره. أما الاستنجاء فليس من الوضوء في شيء، فليس من الوضوء. ثم يقول الأخ: عليكم السلام ورحمة الله، يقول كان مؤذن يؤذن لصلاة الفجر قبل أن قبل فبدأ يقول الله أكبر واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله اثنتان، وأشهد أن محمد رسول الله اثنتان، ثم بدأ يهلل، ثم قال مرة ثانية إيش حي على الصلاة اثنتان، حي على الفلاح اثنتان، ثم بدأ يهلل، فقال مرة ثالثة الصلاة خير من النوم ثلاث مرات، هذه سنة، وبدأ يهلل ولكن في الأذان الأول لا الأخير للصلاة. وبعد ذلك قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ما حكم هذا المؤذن؟ حكم هذا المؤذن ندخله في من قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا مسخ الأذان وشوه سمعة الأذان، فينبغي أن يؤدب. والذي أحدث هذه البدعة أول من أحدثها في المغرب هو المهدي بن ثومرت، فهي سنة ثومرتية لا سنة نبوية. المهدي بن ثومرت الذي دعا النبوة في المغرب هو أول من أحدث هذه البدعة. اقرأوا النبوغ المغربي في الأدب العربي للشيخ عبد الله بن نور رحمه الله، فهو يذكر بالسند الصحيح على أن أول من أحدث هذه البدعة هو المهدي بن ثومرت. فما زلنا نسمع الآن على المنابر على إيش؟ على المنائر وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول الأخ الكريم يقول يطلب الدعاء يحاول قراءة القرآن، اللهم اجعله من حملة القرآن، اللهم اجعله من العلماء العاملين والدعاة الصالحين. ثم يقول الآخ يطلب منكم إنه مريض، يقول شيء اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر فقط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.